يقولون يستحب للرجل ألا يزيد على امرأة واحدة، وذلك لخشية من عدم العدل ولما في ذلك من الشغل بالنساء والأولاد عن كثير من الواجبات الشرعية. فيقولون يستحب للإنسان أن يكتفي بالواحدة. ثم ثانيا أيها الإخوان، نقول التعدد ليس خاصا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل عرف ذلك من الأنبياء قبله كإبراهيم ويعقوب وداود وسليمان صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فقد كان للواحد منهم أكثر من امرأة واحدة. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد تزوج بأمنا خديجة رضي الله عنها، ومكث معها 25 سنة حتى توفاها الله، ما تزوج عليها ولا تسرى بغيرها. فلما ماتت رضوان الله عليها، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بسودة بنت زمعة، وكانت امرأة ثيبة، وكانت تحت السكران ابن عمرو أخي سهيل ابن عمرو العامري، وهو ممن هاجر إلى الحبشة وقد توفي بها، وقيل توفي بمكة بعد رجوعه إليها. ثم تزوج صلوات ربي وسلامه عليه بأم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما، وكانت هي البكر الوحيدة. ثم تزوج بأم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة، وذلك بعد وفاة زوجها أبي سلمة بن عبد الأسد، وكانت وفاته عقيب بدر أو عقيب أحد الله أعلم. وتزوج عليه الصلاة والسلام كذلك بحفصة بنت عمر بن الخطاب رضوان الله عليهما، وكانت تحت خنيس ابن حذافة السهمي وقد مات عنها. وتزوج عليه الصلاة والسلام بأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، وكانت تحت عبيد الله بن جحش، وهاجر بها إلى الحبشة ثم تنصر هناك ومات. وتزوج عليه الصلاة والسلام بجويرية بنت أبي الحارث، جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقي، وذلك بعد ما كانت سبية في تلك الغزوة، وترتب على تزوجه بها إسلام أهلها. وتزوج عليه الصلاة والسلام كذلك بصفية بنت حيي بن أخطب الذي كان سيد بني النضير، وكانت آخر زيجاته صلوات ربي وسلامه عليه بالسيدة الفاضلة ميمونة بنت الحارث الهلالية، وقد عادل بها عمه العباس ابن عبد المطلب الذي كان متزوجا بلبابة بنت الحارث أختها، وكلتاهما خالة لخالد بن الوليد رضي الله عنه. فنلاحظ من هذه الزيجات أن بعضها كان لأغراض تشريعية كزواجه بزينب بنت جحش رضي الله عنها، وبعضها كانت لأغراض اجتماعية من تقوية الآصرة بأصحابه كتزوجه ببنت أبي بكر وبنت عمر، وبعضها كانت لأغراض اجتماعية من كفالة الأرامل وأمهات الأيتام كتزوجه بسودة وأم سلمة وأم حبيبة رضوان الله عليهن، وبعضه كان لأغراض دعوية كتزوجه بجويرية أو بصفية ونحو ذلك. وأيضا تزوج عليه الصلاة والسلام تأليفا للقلوب كزواجه الأخير من ميمونة بنت الحارث الهلالية. الزواج في الجاهلية كان بغير عدد، إنسان يتزوج بغير عدد، فجاء الإسلام بتحديد ذلك بأربع، قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وأجمع المسلمون على أنه لا يحل للمسلم أن يجمع بين أكثر من أربع. وقد مر معنا حديث غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله عنه الذي أسلم تحته عشر نسوة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك أربعا وفارق سائرهن. طيب، ما هو الشرط لهذا التعدد؟ لا بد من توافر شروط ثلاثة. أول هذه الشروط أيها الإخوة الكرام، بألا يزيد الإنسان على أربع. أول هذه الشروط بألا يزيد على أربع، وكما ذكرت لكم هذا محل إجماع من المسلمين، إلا فرقة من الروافض شذت فقالت يجوز أن يجمع بين تسع، وهذا لفرط جهلهم، فقد ظنوا أن مثنى وثلاث ورباع الواو فيها واو الجمع، ولو كان ذلك مرادا لقال الله تسعا، فإن القرآن قد ورد بأعداد أكثر من التسع، كقوله تعالى: إني رأيت أحد عشر كوكبا، أو كقوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وكل من يعرف لغة العرب يعرف بأن مثنى هذه لمرادا بها اثنتين اثنتين اثنتين اثنتين، هذه المثنى، وثلاث يراد بها ثلاثا ثلاثا ثلاثا، وهكذا رباع. وهناك من شذ أكثر فقال بأن العدد للتكرار، فيجوز الإنسان أن يتزوج بثماني عشرة نسوة، وهذه كلها أقوال تذكر من أجل التنبيه على فسادها وبطلانها. ثم الشرط الثاني العدل، العدل بين هؤلاء الزوجات، لأن الله عز وجل شرط فقال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إنسان الذي يأنس من نفسه أنه لن يعدل واجب عليه أن يكتفي بالواحدة ولا يزيد. ثم الشرط الثالث بعد التقيد بالعدد وأن يأنس الإنسان من نفسه العدل، القدرة على الإنفاق، القدرة على الإنفاق. فمن كان عاجزا عن النفقة على الواحدة ما ينبغي له أن يأتي به الثانية، والله جل جلاله قد أوجب علينا معشر الرجال أن ننفق على نسائنا، فقال جل من قائل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث معاوية القشيري رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تهجر إلا في البيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. فنفقة الرجل على امرأته واجبة، فواجب عليه أن يوفر لها طعاما عليه. ثم كذلك يجب العدل بينهن في المبيت، يجب العدل بينهن في المبيت، سواء في ذلك الصحيحة والمريضة، والشابة والعجوز، والجميلة والدميمة، وذات الولد والعاقر، يجب عليه العدل حتى بالنسبة للمرأة التي لا يستطيع جماعها، إما لمانع شرعي كحيض أو إحرام، أو لمانع عادي كمرض ونحوه، يعني حتى لو أنه ما يستطيع الجماع لأن المرأة حائض، أو أنها نفساء، أو أنها محرمة، أو أنه محرم، أو لأنها مريضة، أو لأنه مريض، يجب عليه أن يسوي بينها وبين غيرها في المبيت. قالوا: ولو كان الزوج مريضا فإنه يدور عليهن إلا إذا شق عليه ذلك. فإن بعض أهل العلم يقول له أن يختار من يقيم عندها، والأقرب لمقصود الشرع أن إذا أنه إذا حصل من النساء تنازل ورضا فلا مانع أن يقيم عند إحداهن، وإذا لم يحصل فإنه يقرع بينهن، فمن خرجت قرعتها أقام عندها. قالوا وله أن يعتزل في بيت وحده ثم يأتينه، يعني إذا كان مريضا يشق عليه التنقل بينهن، فإنه يقيم في بيت يعتزلهن جميعا، ومن كان عندها الليلة فإنها هي التي تأتيه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد مر معنا حديث أمنا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته يكثر أن يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، فأذن له أن يكون عند عائشة رضي الله عنها، لأنهن علمنا أن ذلك يوافق هوى نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. والواجب عليه أن يقسم بينهن ليلة ليلة ليلة، والنهار تبع لليل، لأن الليل عماد القسم، يجب عليه أن يقسم بينهن ليلة ليلة ليلة. ولو أنه أراد أن يقسم بينهن ليلتين ليلتين ليلتين لا مانع، إذا كان ذلك برضاهن، أو ثلاثا ثلاثا، أو أسبوعا أسبوعا، أو شهرا شهرا، برضاهن. أما إذا لم يرضين فلا بد أن يقسم بينهن ليلة ليلة، لأن ذلك هو مقتضى العدل الذي باشره رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل جلاله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم إلا إذا كانت الأمكنة متباعدة بحيث يشق عليه أن يخصص ليلة لكل واحدة، فرأى أن يخصص للواحدة ليلتين أو ثلاثا أو أسبوعا لتباعد الأمكنة، فلا حرج عليه في ذلك. وأيضا إذا أراد سفرا فإنه يقرع بينهن، ونعني بذلك سفر القربة كحج وعمرة وجهاد، لأن وهذا كلام علمائنا الأولين يقولون لأن المشاحة في سفر القربة أعظم، يعني النساء الصالحات يتشاححن في السفر الذي يتقرب به إلى الله. أما ما لم يكن قربة كسفر التجارة وسفر السياحة وما إلى ذلك، فللزوج أن يختار من نسائه من تناسبه، فإن بعضهن قد لا يناسب في السفر لكبر سن أو لسمانة بدن أو لعدم معرفة بالسفر وما يلزم له، وبعضهن قد تكون أحفظ لبيته وماله، يعني يناسب أن تكون فيه البيت. ولذلك الذي عليه الحنفية والمالكية رحمهم الله بأنه في غير سفر القربة له أن يختار من شاء. وأما الشافعية والحنابلة رحمهم الله فما فرقوا بين سفر القربة وغيره، قالوا يجب عليه الإقراء بينهن. طيب، لو أن الإنسان عانى من نشوز إحدى الزوجات فخرجت إلى بيت أهلها بغير إذنه وبقيت هناك ليالي ذوات عدد، أو أنها ترفعت عليه وامتنعت من فراشه، قالوا هذه لا حق لها في القسم لأنها قد أسقطت نوبتها بفعلها. لو أنه حصل منها نشوز كخروجها من بيت الزوجية بغير إذن، أو امتناعها من فراش الزوجية، فقد أسقطت حقها في في القسم. طيب، لو أن الزوج حصل منه ظلم فأقام عند فلانة الليلتين والثلاث مثلا، قالوا ينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يحاسب المظلومة، لا يحاسب المظلومة، يعني ما يرجع فيعوض المظلومة. لماذا؟ قالوا لأن تلك الأيام التي أقامها عند تلك التي آثرها بالليلتين أو الثلاث أو الأسبوع هي معدومة شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. ثم إنه لو أراد أن يعوض تلك المظلومة فإنه سيوحش تلك، فيكون مقصود الشرع غير متحقق. ولذلك قالوا يستغفر الله ويتوب إليه ويستأنف القسم من جديد، يقسم بين النساء على ما شرع الله عز وجل. طيب، بعد ذلك مر معنا في درس الأمس بأنه لو سافر بإحداهن أو أكثر من واحدة بالقرعة فإنه إذا رجع أيضا لا يعوض المقروعة، وإنما يستأنف القسم. قالوا ومن خرج في ليلتها مسافرا ثم رجع في النهار فإنه يبتدئ بها ثم يستأنف القسم، يعني بقية النهار يعطيه لتلك التي خرج في ليلتها. يعني لو أنه سافر في هذه الليلة مثلا في أولها أو في نصفها، ثم بعد ذلك لما رجع بالنهار يبدأ بتلك التي خرج من عندها، يعطيها بقية النهار ثم يبدأ بالتي تليها. طيب، ما هي الحكمة أيها الإخوان من هذا التعدد؟ نقول هناك حكم يعني عظيمة. أول هذه الحكمة معالجة نقص حاصل في المرأة، كأن تكون عاقرة أو تكون مريضة أو تكون هرما مسنة. المرأة الإنسان قد يتزوج بامرأة ثم تكون عاقرا لا تلد، أو أنها تكون مريضة مرضا يمنعها من القيام بالحقوق الزوجية، إما حقوق الفراش أو الخدمة وما أشبهها. وكذلك قد تكون المرأة كبيرة قد تقدم بها السن، فبدلا من أن تقول الشريعة هذه تسرح، لا، للإنسان أن يأتي به أخرى فتكون معها، ويكون لهذه ما لهذه من الحقوق، فهذه حالة. طيب، لو أن إنسانا قال، طيب لو كان الرجل عقيما، لو كان الرجل عقيما، ليست المرأة عاقرة وإنما الرجل هو العقيم، أو أن الرجل هو المريض، لما لا تبيحون للنساء أن يعددن الأزواج؟ فنقول تعدد الأزواج ما يمكن أن يتأتى. أولا، فيقوم أخوه به التزوج من تلك الأرملة من أجل أن يتأتى له الإشراف على يعني هؤلاء الأولاد، على هؤلاء الأيتام والقيام عليهم. والكثرة الأرامل، كثرة المطلقات، كثرة النساء بوجه عام، كذلك النساء كلهن مستعدات للزواج، والشباب الذين هم في سن الزواج كثير منهم ليسوا مستعدين، إما للأوضاع الاقتصادية أو لغير ذلك. فهذه حكم وغيرها كثير، من أجلها الشريعة أباحت للرجل المسلم أن يتزوج مثنى وثلاثة ورباع بالشروط التي مضى ذكرها. وأيضا أيها الإخوة الكرام، لا بد أن يقال في هذا المقام بأن هذا التشريع نلتمس له حكما ونذكر له عللا، لكننا كمسلمين نعتقد بأنه لا أحسن من الله حكما، وأنه جل جلاله ما شرع شيئا إلا لأن فيه من المصالح والمنافع ما نحيط ببعضه ونجهل بعضه، والله جل جلاله